بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا في فتوح الشام إلى آخر ذي الحجة من سنة 13، وهو حصار دمشق بعد معركة مرج الصفر. وهذه السنة سنة 13، 6 أشهر منها في خلافة الصديق و6 أشهر في خلافة عمر. ولنعود إلى العراق وننظر ما الذي حدث بعدما ودعهم خالد بن الوليد في مسيره إلى الشام. قالوا: بعد أن ودع المثنى بن حارثة الشيباني خالد بن الوليد في مسيره إلى الشام، أقام بالحيرة ووضع المسالح وأذكى العيون، وهذا كان يوم النمارق. وأما الفرس فإنهم قد استقاموا على شهريان بن أردشير كسرى، فوجه إلى المثنى جندا عظيما عليهم هرمز جاذويه في 10,000، فخرج المثنى نحوه وجعل على مجنبتيه أخويه المعنى ومسعود ابني حارثة، وأقام هو ببابل، وفيها جاءه من كسرى شهريان كتاب جاء فيه: إني قد بعثت إليكم جندا من أهل فارس، وإنما هم رعاة الدجاج والخنازير، هم كفؤكم، لست أقاتلك إلا بهم. فأجابه المثنى من المثنى إلى شهريان: إنما أنت أحد رجلين، إما باغي فذلك شر لك وخير لنا، وإما كاذب فأعظم الكذابين عقوبة وفضيحة عند الله وعند الناس الملوك. وأما الذي يدلنا عليه الرأي فإنكم إنما اضطررتم إليهم، فالحمد لله الذي رد كيدكم إلى رعاة الدجاج والخنازير. فجزع الفرس من كتابه، ثم التقت جيوش هرمز وجيوش المثنى في بابل فاقتتلوا قتالا شديدا، وكان فيلهم يفرق منه المسلمون، فانتدب له المثنى في جمع من المسلمين وقتلوه، وانهزم الفرس وتبعهم المسلمون إلى المدائن يقتلونهم. ونزلت أنباء الهزيمة بشهريان الذي قال: أرسلت إليكم رعاة الدجاج والخنازير، فنزلت عليه أخبار الهزيمة نزول الصاعقة فحم ومات. وأراد الفرس أن يملكوا عليهم ابنة كسرى ليفرغوا إلى تنظيم شؤونهم وقتال العرب، فلم ينفذ لها أمر فخلعت، وخلفها على العرش سابور ابن شهريان. واستوزر سابور الفرخزاد، وأراد أن يزوجه آزر ميدخت ابنة كسرى، فغضبت أن لا يكون زوجها من بيت الملك، وقالت لسابور: يا ابن عم، أتزوجني عبدي؟ لكن سابور لم يسمع لقولها وأغلظ لها في الخطاب، فاستعانت بأحد فتاك العجم. فلما كانت ليلة العرس ودخل الفرخزاد مخدع آزر ميدخت، ثار به الفاتك فقتله ومن معه، ثم سار بابنة كسرى وأعوانها إلى سابور فحاصروه في القصر ودخلوا عليه وقتلوه. وجلست آزر ميدخت بنت كسرى على العرش مكانه. وترامت هذه الأنباء إلى المثنى، فسار بجيشه يطارد الفرس حتى بلغ أبواب المدائن. فلما وصل المدائن كتب إلى الصديق بانتصاره على الفرس، واستأذنه في الاستعانة بمن ظهرت توبتهم من أهل الردة، وقد أتم لهم الآن أكثر من سنة لحاجة المسلمين إلى كثرة العدد، لأن الكثرة ذهبت إلى الشام. لكن انتظار المثنى قد طال وأبطأ عليه رد الخليفة، فانسحب بجيشه إلى أدنى العراق من حدود البادية ولم يغرر بهم، واستخلف بشير بن الخصاصي رضي الله عنه علما بالعراق من المسلمين، وذهب بنفسه إلى المدينة ليقنع أبا بكر برأيه. فقدم المدينة وأبو بكر مريض قد أشفى على الموت، ولكنه استقبله وسمع إليه واقتنع برأيه، وقال: علي بعمر، وكان قد استخلفه على المسلمين. فلما جاء قال الصديق للفاروق: اسمع يا عمر ما أقول لك ثم أعمل به، فإني أرجو أن أموت من يوم هذا، فإن أنا مت فلا تمسين حتى تندب الناس مع المثنى، وإن تأخرت إلى الليل فلا تصبحن حتى تندب الناس مع المثنى، ولا تشغلنكم مصيبة وإن عظمت عن أمر دينكم ووصية ربكم، وقد رأيتني يا عمر متوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صنعت، ولم يصب الخلق بمثله، وبالله لو أني عن أمر الله وأمر رسوله لخذلني الله وعاقبنا، واضطرمت المدينة نارا، وإن فتح الله على أمراء الشام فاردد أصحاب خالد إلى العراق، فإنهم أهل العراق وولاة أمره، وهم أهل الضراوة بهم والجرأة عليهم. فلما فرغ عمر من دفن أبي بكر ندب الناس مع المثنى قبل صلاة الصبح من الليلة التي مات فيها أبو بكر، ثم أصبح فبايعه الناس، وتتابع الناس على البيعة ففرغوا في 3 أيام، ثم ندبهم إلى فارس كل يوم ينتدبهم فلا ينتدب أحد. وكان وجه فارس من أكره الوجوه للعرب وأثقلها عليهم لشدة سلطانهم وشوكتهم. فلما كان اليوم الرابع عاد فندب الناس إلى العراق، وتكلم المثنى بن حارثة وقال: يا أيها الناس، لا يعظمن عليكم هذا الوجه، فإنا قد تبحبحنا ريف فارس وغلبناهم على خير شقي السواد، وشاطرناهم الأهل والحرث والزراعة، ونلنا منهم، واجترأ من قبلنا عليهم، ولها إن شاء الله ما بعدها. وقام عمر في الأمداد، أمداد اليمن والقبائل، فقال: إن الحجاز ليست لكم بدار إلا على النجعة، أي طلب الكلى، ولا يقوى عليه أهله إلا بذلك. أين الطراء، أي الغرباء المهاجرون عن موعود الله؟ سيروا في الأرض التي وعدكم الله في الكتاب أن يورثكموها، فإنه قال: ليظهره على الدين كله، والله مظهر دينه ومعز ناصره ومول أهله ومواريث الأرض، أين عباد الله الصالحين؟ فكان أول منتدب أبو عبيد بن مسعود الثقفي، والد المرأة الصالحة زوجة عبد الله بن عمر صفية بنت أبي عبيد، ووالد الرجل الكذاب المختار بن أبي عبيد الذي ادعى النبوة، وكان رجلا صالحا شجاعا، وهو من ثقيف. ثم ثنى بعده سعد بن عبيد وسليط بن قيس. فلما اجتمع البعث قيل لعمر: أمر عليهم رجلا من المهاجرين أو الأنصار. قال: لا والله لا أفعل، إن الله رفعكم بسبقكم وسرعتكم إلى العدو، وأولى بالرئاسة من سبق إلى الدفع وأجاب إلى الله، والله لا أؤمر عليهم إلا أولهم انتدابا. ثم دعا أبا عبيد الثقفي فأمره، ودعا سليطا وسعدا فقال لهما: أما إنكما لو سبقتموه لوليتكما. ثم قال لأبي عبيد: اسمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأشركهم في الأمر، ولا تجتهد مسرعا حتى تتبين، فإنها الحرب، والحرب لا يصلحها إلا الرجل المكيث، أي الرزين الذي يعرف الفرصة ويعرف الكف. وعجل أبو عبيد المثنى إلى عسكره، ولحقه أبو عبيد بمن معه، وكانوا 5000 أثره، وصار أبو عبيد يستنفر من يمر به من العرب، فأجابه بشر كثير. ووصل المثنى إلى الحيرة، وجاء بعده أبو عبيد بقليل، وكان الفرس في ذلك العهد قد ولوا عليهم آزر ميدخت ملكة، واختارت هي رستم أحد عظماء الفرس قائدا عاما للجنود الفارسية، وردانت له الفرس حينما ورد أبو عبيد. وكان أول ما صنع رستم أن كتب إلى دهاقين السواد وهم رؤساء الأقاليم أن يثوروا على المسلمين، كانوا قد صالحوهم، ودس في كل رستاق أي إقليم رجلا يثور بأهله. وكان ممن أرسله جابان ونرسى من القواد، فأثاروا الناس من أعلى الفرات إلى أسفله، وكان قد استقام للمسلمين. واجتمع جند عظيم قام في النمارق، ونزل المثنى بخفان، وخفان مأسدة أي مكان تكثر فيه الأسود قرب الكوفة، مشهور في الشعر. فنزل المثنى بخفان، ثم تلاحم الجيشان واقتتلوا قتالا شديدا، فانهزمت الفرس وأسر جابان، كما أرسل قائد اسمه مردان شاه، فأما من أسر مردان شاه فقتله، وأما آسر جابان فخدعه جابان وقال: إنكم معاشر العرب أهل وفاء، فهل لك أن تؤمنني ويعطيك كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: فأدخلني على ملككم حتى يكون ذلك بمشهد منه. ففعل وأجاز أبو عبيد أمانه. ولما علم التميم أنه الرئيس أي جابان قالوا لأبي عبيد: اقتله فإنه الأمير. قال: وإن كان الأمير أيؤمنه صاحبكم وأقتله أنا؟ معاذ الله، ما لزم بعض المسلمين لزمهم كلهم. وقسم أبو عبيد الغنائم، وكان فيها عطر كثير ونفل، وبعث بالأخماس إلى عمر، وكانت كسكر قريبة منهم، وهي قطيعة لنرسى ابن خالة كسرى، وكان فيها ضرب من التمر يسمى النرسيان، مسمى على نرسى، من أجود التمر، أهل العراق يضربون الزبد بالنرسيان مثلا لما يستطاع، وكانت هذه القطيعة لنرسى يحميه لا يأكله سواه ولا يغرسه إلا أهل كسكر. فلما انهزم الفرس يوم النمارق قال رستم لنرسى: اشخص إلى قطيعتك فاحمها من عدوك وعدونا وكن رجلا. فلما رأى أبو عبيد الفالة متوجهين نحو نرسى نادى بالرحيل وقال لجنده اتبعوهم. فلما رأى الفرس تهيؤ أبي عبيد ورجاله وجهوا جيشا ليعين نرسى على رأسه الجانينوس، ولكن أبا عبيد عاجل القوم قبل أن يدركهم المدد، وكان المثنى على تعبئته الماضية، فالتقوا بالسقاطية وهي قريب من واسط، واقتتلوا قتالا شديدا وانهزمت فارس، وهرب نرسى وغلب المسلمون على أرضه وعسكره، وأخرب أبو عبيد ما كان حول معسكرهم وجمع الغنائم، فرأى من الأطعمة شيئا عظيما فبعث في من يليه من العرب فانتقوا ما شاءوا وأخذت خزائن نرسى، ولم يكونوا بشيء مما خزن أفرح منهم بالنرسيان هذا التمر، اقتسموه وجعلوا يطعمونه الفلاحين، وكانوا قد حرموا منه لا يطعمه إلا هو، وبعثوا بخمسه إلى عمر وكتبوا إليه: إن الله أطعمنا مطاعم كانت للأكاسرة يحمونها وأحببنا أن تروها لتذكروا نعمة الله وفضله. وأقام أبو عبيد بكسكر، وسرح المثنى وغيره من القوات يغيرون على النواحي ويفلون عصائب الجنود، ثم صالحه من خاف ممن بقي، وجاء الدهاقين إلى أبي عبيد بآنية فيها أطعمة فارس وقالوا: هذه كرامة أكرمناك بها قرا لك، أي ضيافة. قال: أكرمتم الجند وقريتموهم مثله؟ قالوا: يتيسر ونحن فاعلون. قال: لا حاجة لنا فيها، بئس المرء أبو عبيد إن صحب قوما من بلادهم وأهراقوا دماءهم دونه أو لم يهرقوا ثم استأثر عليهم بشيء يصيبه. لا والله لا نأكل مما أفاء الله عليهم إلا مثل ما يأكل أوساطهم، ولم يأكل من طعام أتى به الدهاقين غداة ذلك اليوم حتى علم أنهم قربوا مثله لأصحابه. ثم ارتحل أبو عبيد وقدم المثنى في تعبئته حتى قدم الحيرة واستقر بها، رضي الله عنهم أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.